تفرح القلب وتسر الخاطر. الحديث في إسناده المبارك ابن فضالة صدوق يدلس ويسوي وقد عنعن، لكن حسنه الألباني رحمه الله تعالى لوجود شاهد له، فهو حديث ثابت. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى هذه الترجمة المتعلقة بمزاح النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أنه عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه، فإنه جاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم يضحك أيضا لممازحتهم، يضحك لممازحتهم، وجاء في هذا أحاديث، منها أن صهيبا رضي الله عنه أتى عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأكل تمرا، وكان يأكل تمرا، فجلس يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم: تأكل التمر وبك رمد؟ تأكل التمر وفي عينيك الرمد؟ قال: يا رسول الله، آكل من الجهة الأخرى، آكل من الجهة الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه عن عينيه لكنه يتحدث عن الأسنان، قال: أنا آكل من الجهة الأخرى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أنه كان يمازحهم أيضا عندما يكون منهم ممازحة أيضا كان عليه الصلاة والسلام يضحك صلى الله عليه وسلم لذلك. بل مر معنا أنه كان لا يلقى أصحابه صلى الله عليه وسلم إلا بالابتسامة، ومر معنا عن غير واحد من الصحابة وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ونقف إلى هذا الحد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا سائل يقول: ما حكم التوسع في ما يسمى التورية لغير الحاجة بل على سبيل المزاح مع عدم الكذب؟ التورية تختلف عن المداهنة، التورية جائزة والمداهنة محرمة. والتورية لا يتوصل منها الإنسان لباطل ولا تكون على حساب الدين، لا يتوصل الإنسان منها لباطل ولا تكون أيضا على حساب الدين، لكن ما ينبغي أن تكون ديدنا للإنسان، لا ينبغي أن تكون ديدنا للإنسان، وإنما يصير إلى التورية عند الحاجة، يصير إليها عند الحاجة، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، لا أن يكون هذا ديدنا للإنسان ويداوم على ذلك، وإنما إذا فعل التورية عند الحاجة فلا بأس بذلك. نعم. يقول: ما حكم ما يسمى بألعاب التحدي بين الحيوانات مثل التحريش بين الطيور؟ هذا محرم، هذا محرم، جاء فيها أحاديث، وقد أورد بعضها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، فهذا أمر لا يجوز. والتحريش بين الديكة أو التحريش بين الثيران أو بين التيوس بحيث يعتدي بعضها على بعض ويسيل بعضها الدم من بعض ويكون لهذا التيس جمهور وذاك التيس جمهور آخر، جمهور لهذا التيس وجمهور للتيس الآخر، وكل يشجع تيسه وينتظر أن يفوز، ثم إذا أدمى تيسه وتيس الآخر فرح، أين العقول؟ الله عز وجل أعطى الإنسان عقل، يجتمعون، هذا له ديك وهذا له ديك وهذا له جمهور وهذا له جمهور، وكل يشجع ديكا، ثم إذا أدمى ديك أحدهم الآخر أو قتله طار جمهور الديك القاتل فرحا أو الديك المنتصر فرحا، أين العقول؟ وأين الرفق بالحيوان واللطف والرحمة؟ فهذا الإسلام جاء بالنهي عنه والتحذير منه، وهو مخالف لما ينبغي أن يكون عليه المسلم مع هذا الحيوان الذي سخره الله سبحانه وتعالى له. الإسلام جاء بالرفق بالحيوان، حتى إذا احتاج الإنسان إلى لحمه، إذا احتاج الإنسان إلى لحمه ليأكله أيضا يتعامل معه بالرفق. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. جاء صحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، الشات أذبحها وأرحمها. قال: والشات إذا رحمتها رحمك الله، والشات إذا رحمتها رحمك الله. هذه رحمة الإسلام. أما أن يؤتى بهذا الحيوان البهيم ويستثار حتى يعتدي بعضه على بعض، حتى يعتدي بعضه على بعض ويؤذي بعضه بعضا، فهذا حرام. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا ظلم وعدوان لا يجيزه الإسلام، فكيف تحرش هذه بعضها على بعض؟ وإذا كان وراء ذلك مالا فهذا من القمار المحرم ومن أكل المال بالباطل. نعم. يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا العبد مع أنه ليس بعبد. النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا لا يقول إلا حقا، ولهذا ما ينبغي للسائل أن يقول مع أنه ليس بعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يشتري هذا العبد ما قصد أنه رقيقا. ومن أين لك أنه قصد رقيقا حتى تنفي ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا جمعت بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول إلا حقا، ما يصح مثل هذا النفي، لأنك حملت الحديث على معنى ليس مرادا من كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه، والناس كلهم عباد لله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: هل ورد شيء عن مزح النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته؟ ورد أحاديث عديدة في مزحه عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن مزحه عليه الصلاة والسلام مع عائشة تسابقه صلوات الله وسلامه عليه معها، ولما كانت نشيطة سبقته، ثم بعد ذلك بعد وقت سابقها فسبقها، فقال هذه بتلك. هذا ممازحته عليه الصلاة والسلام لزوجه، وجاء في هذا أحاديث عديدة. وأيضا عندما يكون بين زوجاته شيء من الممازحة كان عليه الصلاة والسلام يضحك لذلك، وقد جاء في هذا أحاديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.